باب اللقطة. باب اللقطة. لقطة بضم اللام وفتح القاف هي المال الضائع، هي المال الضائع الذي يلتقطه واجده. نعم. وهي مال أو مختص ضل عن ربه، وهو مال ضل عن ربه مثل الدراهم والدنانير والثياب وغير ذلك من جميع أنواع المال، ضاع ضاع عن ربه. أو مختص، ما ليس بمال لكنه مختص، مثل خمر الجني هذا مختص، مثل الكلب كلب الصيد أو كلب حراسة الزرع والماء هذا مختص، ليس مملوكا وإنما هو مختص. نعم. وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أواسط الناس. اللقطة وهي الشيء الذي يضيع من الأموال على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا قيمة له، على قيمة له مثل التمرة، مثل العصا الصغير، مثل الصوت، مثل الحبل القصير، هذا ما تتبعه همة أوساط الناس، هذا يأخذه مجانا واجده يأخذه وينتفع به مجانا، ولا يسمى هذا لقطة. نعم. وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف يعني الخبزة والسوط ونحوهما، الرغيف والسوط وهو العصا الصغير هذا ما له قيمة عند الناس، هذا من وجده فإنه يأكله وينتفع به. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما له قيمة، له قيمة ولكنه ولكنه يمتنع، يمتنع من السباع ومن مثل البعير مثل البقرة، ما يمتنع من السباع ولا عليه خوف، هذا لا يتعرض له أحد حتى يجده صاحبه ولا يتعرض له أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم من آوى الضالة فهو ضال، وقال صلى الله عليه وسلم في الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها صاحبها. فإذا كان هذا المال الضائع ليس عليه خوف، ليس عليه خوف من التلف، فلا يجوز لأحد أن يلتقطه، بل يترك حتى يجده صاحبه لأنه ليس عليه خوف. النوع الثالث المال الذي عليه خوف، مثل الدراهم ومثل الثياب ومثل سائر الممتلكات التي لها قيمة وتسلف لو تركت، فهذه هي موضع البحث، هذه هي موضع البحث. فمن وجدها وهو يعرف الثقة من نفسه فإنه يأخذها، بشرط أن يعرفها سنة، بشرط أن يعرف علاماتها الفارقة ويسجلها ثم ينادي عليها سنة. هذه الشروط يلتقطها بثلاث شروط. أولا أن يكون واثقا من نفسه أن يقوم بالمطلوب نحو هذا المال الضائع. أما الإنسان ما يأمن نفسه أو يقول والله أنا لم يسعد النفس فلا يجوز له يأخذها، هذا شرط. الشرط الثاني أن يعرف علاماتها الفارقة، قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاء. العتاق هو الكيد والوكاء هو الربط الذي عليه على الكيد. فهي لابد يعرف علاماتها الفارقة علشان من جاء يدعيها يقول له اصفها لي، فإذا وصفها بما ينطبق على الموجود أعطاها إياه. الشرط الثالث أن ينادي عليها سنة، أن ينادي عليها سنة في مجامع الناس، من ضاع له كذا، من ضاع له كذا. فإذا تمت السنة ولم يأتي فإنه يتصرف فيها كما يأتي، إلا لقطة الحرم. لقطة الحرم المكي لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما حتى يجد صاحبها. ما يحدد بسنة تعريف، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد. وليس للتعريف لقطة الحرم حد، بل يعرفها ولا يتصرف فيها حتى يجد صاحبها. هذا هو ملخص الكلام في اللقطة، وهذا الكلام يحتاج إلى معرفته كل طالب علم، لأن اللقطة كثيرة الوقوع، كثيرة الأسئلة من الناس، فلا بد تعرف هذه القواعد وهذه الضوابط فيها. نعم. فأما الرغيف والصوت ونحوهما فعلك بلا تعريف. هذا النوع الأول وهو ما لا قيمة له، ما لا قيمة له. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة ساقطة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما قال دور صاحبها، لأن ما لها قيمة هذه. نعم. ومن امتنع من سبع صغير، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني وهو الضوال من الإبل والبقر والتي لا خوف عليها من السباع، هذه لا يجوز لأحد إنه يلتقطها ولا يتعرض لها، تركها في البر حتى يجدها صاحبها. نعم. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل، امتنع من سبع صغير كالذئب والكلب والذي يفترس الحيوانات، أما السبع الكبير هو مثل الأسد مثل الفيل. نعم. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، حرم أخذه. قوله صلى الله عليه وسلم: دعها، بقوله: لا يؤوي الضالة إلا ضال، يعني مخطي. نعم. وله التقاط غير ذلك، هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث الذي ليس من التوافه وليس من الأموال التي لا يخشى عليها من التلف، وهو سائر الأموال. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، بهذا الشرط، إن أمن نفسه على ذلك فلا يخون فيها ويأكلها. وأيضا لا بد يعرف علاماتها، وثالثا لا بد يعرفها. نعم. وإلا فهو تغاصب، وإلا فهو تغاصب. نعم. أعيد: إن أمن، يعني إن لم يأمن نفسه عليها فإن أخذها فهو مثل الغاصب، يلزمه ضمانها ويلزمه ردها صاحبها مثل الغاصب كما قلنا، لأنه ليس له حق أخذها. فمن أخذ شيئا من أموال الناس ليس له حق في أخذه فهو غاصب. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب ويعرف الجميع، هذا الشرط الثاني، يعرف الجميع. نعم. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد، في مجامع الناس مثل الأسواق، مثل عند أبواب المساجد، أما نفس المساجد داخل المسجد فلا يجوز إنشاد الضوال فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لذلك. أنا إذا شاف الناس مجتمعين بالمسجد يتقدم ينادي ما يجوز، هذا حرام. ومن سمعه يدعو عليه بهذا الدعاء ردعا له، لأن المساجد لذكر الله عز وجل ما هي لأمور الدنيا. أما المجمعات غير المساجد فلا بأس أن تتعرف فيها. نعم. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد. نعم. حولا حولا يعني سنة 12 شهر منذ وجده. نعم. ويملكه بعد حكما. فإذا مضت السنة ولم يأتي لها أحد وقد قام بالتعريف فإنه يتصرف فيها، يتصرف فيها ويحتفظ بعلاماتها، حيث لو جاء صاحبها دفع إليه قيمتها أو مثلها فيملكها ملكا مراعى، هل يسمونها الملك المراعى، بمعنى أنه ينتفع بها حتى يأتي صاحبها. نعم. لكن ويملكه بعد حكمة، لكن حكمة يملكه بعد أي بعد الحول حكما يعني لا اختيارا، لأن التملك على قسمين، تملك الاختياري مثل البيع والشراء والتأجير هذا اختياري، وتملك قهري مثل الميراث واللقطة هذا تملك قهري. نعم. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. نعم. لا بد يعرف صفاتها، بقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. نعم. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. متى جاء صاحبها سواء قبل تمام الحول أو بعد تمام الحول ووصفها بما ينطبق عليها وجب دفعها إليه لأنها ماله. نعم. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما. ما ضاع من مال السفيه المحذور عليه والصغير فإن وليه يقوم مقامه بأن يطالب باللقطة ويصفها حتى يسترجعها لهم. نعم. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم. ومن ترك حيوانا بصلاة لانقطاعه. نعم. ومن ترك حيوانا بثلاث. الحيوان الذي فيه قوة وفيه مثل الغنم فيها قوة وصالحة هذه يأخذها، فإن شاء قدر ثمنها وأكلها، قدر ثمنها وأكلها، فإذا جاء صاحبها دفع له، دفع له قيمتها، وإن شاء أبقاها حتى يأتي صاحبها ويأخذها. قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها عرضة للتلف، فله أن يأخذها، فإن شاء ذبحها وأكلها بعد معرفة صفاتها وتقدير قيمتها، فإذا جاء صاحبها دفعها له، وإن شاء أبقاها عنده حتى يأتي صاحبها، فإذا عرفها أخذها. نعم. ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاع. أما إذا كان الحيوان الذي وجده في البر، حيوان وجده في البر تركه صاحبه ما يجي بكونه مريض أو هزيل، رغب عنه وتركه، هذا يسمى بالحسير، هذا لمن وجده أن يأخذه، ولا يسمى لقطة، له أن يأخذه وينفق عليه ويعالجه ويكون له، لأن صاحبه الأول تركه ورغب عنه. نعم. ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه بثلاث، أما بالبلد لا. نعم. أو عجز ربه عن ملكه آخذه، ملكه آخذه مباشرة وليس له حكم اللقطة. نعم. ومن أخذ نعله أو نحوه فوجد موضعه غيره فلقطه. نعم، هذا كثير الوقوع. خلي نعالك عند باب المسجد إلى طلعة ولا معقول، وفيه نعال غيرها، ماذا تعمل؟ تأخذ من نعال الناس ما يجوز، تأخذ نعال الناس ما يجوز. إذا كان فيه أحذية كثيرة، أحذية كثيرة الداخلين وأنت خذ معنك خلف الله عليك توكل على الله ورسوله. أما إذا كان ما فيه إلا نعلك، ما فيه إلا نعلك، كنت واضعهم مكان معين ما فيه غيره، جاء واحد وحط نعاله مع نعالك بهذا الموضع الخاص، ثم جاء وغلط وأخذ نعالك راح وجدت نعالك، نعاله ما تأخذها بدل نعاله وإنما تعتبرها لقطة تجري عليها أحكام اللقطة، ما تأخذها تقول هذه. نعم. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. أخذ نعله أو نحوه، مثلا كتاب أو قلم وضعه في مكان خاص، وجاء واحد ثاني وضع معه شيء يشابهه، ثم غلط أخذ نعالك أو قلمك أو كتابك، فإنه يعتبر الذي تركه لقطه، ولا تأخذه على أنه بديل عن مالك، هذا يغلط فيه كثير من الناس، إذا أخذت إنعاله أخذ إنعال الناس لمشاء، ما يصلح هذا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بشيء من نفسه. نعم.